السلام عليكم، طابت أوقاتكم بكل خير. جولتنا الإخبارية لهذا اليوم الأربعاء الأول من شهر جماد الأولى لعام 37 و400 وألف، نبدأها بالأخبار المحلية. ضابط أردني يسرق من عضو شورى 500 ألف تحت تهديد السلاح. وزارة الداخلية تحذر من شراء التذاكر بأسعار منخفضة من مواقع إلكترونية. توجيهات عليا بتشكيل لجنة وزارية لدراسة الرياضة النسائية. وزير التعليم يحذر المدارس من إغلاق مخارج الطوارئ ويتوعد ستتحملون المسؤولية. نزاهة، تصرح جهات حكومية متورطة بجرائم اختلاس ورشوة وتزوير، و44% من المشاريع الحكومية متعثرة. وزارة العمل 32% من الشكاوى تتعلق بتأخر الأجور. الشؤون الاجتماعية 12,000 يتيم في المملكة ترعاهم 18 دارا. 60% خسائر مكاتب السياحة والسفر بسبب الخدمات الإلكترونية. خلال 4 أشهر ترحيل 463 مخالفا لأنظمة الإقامة يوميا، وإحباط تسلل 7,500 على الحدود. هيئة الإحصاء، سنتابع المعلومات المغلوطة عن السعودية في الخارج ونصححها. إضافة إلى 50 آخرين، 10 متهمين جدد في حادثة رافعة الحرم. مهرجان الجنادرية يشهد توافد أكثر من 400,000 زائر أمس. وفي الطقس، حالة مطرية محدودة تبدأ اليوم فوق بعض المناطق. الأخبار العالمية، تقدم قوات الشرعية نحو صنعاء من جميع المحاور. تعز الكارثة المنسية، 3 ملايين يعانون تردي الأوضاع الصحية جراء حصار وقصف الحوثيين. يسيطر على تجارة المخدرات في مناطق عديدة. الجريمة المنظمة تعوض حزب اللات عن شح إيران. 45% من عمليات مستشفيات لبنان لمقاتلين من حزب الشيطان أصيبوا بسوريا. أنجدونا وإلا سنهزم. المعارضة السورية تطلب الدعم من دول الخليج لتصمد أمام النظام. 80% نساء وأطفال ينامون بالعراء. مخيمات السوريين قرب تركيا بلغت ذروة الاستيعاب. 9 قتلى و20 جريحا في تفجير سيارة مفخخة في ناد للضباط في دمشق. وسائل إعلام روسية تقول موكب تشييع أنيسة مخلوف والدة بشار الأسد تعرض للقصف. بعد تدمير المدن السورية وتشريد الآلاف، روسيا تعلن أن دورها العسكري سيتحول لمكاسب اقتصادية. رئيس المركز الإسلامي ببيروت يقول إيران تسعى لاختطاف بلادنا، وطهران وتل أبيب وجهان لعملة واحدة. إيران تخدع العالم، الاشتباه بمنشآت للأبحاث النووية. مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية يستبعد استعادة الموصل من داعش قريبا. تركيا تستدعي السفير الأمريكي بعد تصريحات تدعم أكراد سوريا. تأجيل اجتماع المجلس التنسيقي السعودي والمصري والمقرر في 10 فبراير لموعد غير محدد. تونس تقوي وجودها العسكري والأمني على حدودها مع ليبيا بسبب داعش. 500 رجل وامرأة قتلوا بباكستان العام الماضي في قضايا الشرف نفذ أغلبها على أيدي أقارب الضحايا. 1% من الروس يمتلكون 70% من ثروة بلدهم. كانت هذه جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، قام بإعدادها وتنسيقها الزميل عبد المجيد بن علي الخضيري وقراءة أخيكم محمد. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.